نور سام عال أيقظ أحلاما فينا، فتح عيني استفاق بزغ من بين الأعماق وتراقص بين الثقوب السوداء والأفق الباهي يبقى عنوانا نورا. هيا نمضي يا رفاق، هيا معا نحو الآفاق لنحققها مثل صقور في المدى. أحلامنا يمكن لها أن تكون، وأصواتنا يمكن بدفئها أن تنهي صفيح الكون. لذا سوف نغني للربيع للأعالي سنصل بدون قيود، ومعا لا شك نستطيع أن نتجاوز الحدود كالحدود. صرخاتنا تعالت بين ذي الجراح، صامدون حتى لو متنا باردا أو حتى تهشم الجناح. في الظلام نبدو كالشموخ، ويظل الأمل حضيما كبير للأمام. لن نبالي بالدموع وسنواصل المسير نحو المصير. نور سام عال فجر بأنفسنا في تبات. رشينا بارتجاف وخوف دام، ثم ضعنا في صحونا وفي المنام. نحن طرحنا أرضا خذلنا دوما تركنا للآلام، لكن لم ولن نستسلم للفشل. نحن لن نفقد أبدا الأمل، وسوف نبقى نقاتل في هذا العالم لآخر الأنفاس. نور سام عال أيقظ أحلاما فينا، فتح عيني استفاق بزغ من بين الأعماق وتراقص بين الثقوب السوداء والأفق الباهي يبقى عنوانا نورا. هيا نمضي يا رفاق، هيا معا نحو الآفاق لنحقق مثل صقور في المدى. ويظل الأمل حضيما كبير للأمان.